أبيات الزمزمي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح أبيات الزمزمي رحمه الله في علوم القرآن وأصول التفسير. قال رحمه الله: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، ما يتعلق بعلوم القرآن من الأداء، فهذه إنما يشير إليها العلماء في كتب علوم القرآن إشارة، والأصل فيها الأخذ بالعبارة سماعا. إذن هذا العقد ليس عقدا نظريا، إنما هو عقد عملي تتلقى من القراء، ولذلك أنا سأمشي عليه باختصار. والله يعينكم. عاد قال: النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى، والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشاء، من قبح أو من حسن أو تمام، أو اكتفى بحسب المقام، وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذاني عنه حتما حضلا، في الهاء التي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف، منها على الياء وأبو عمرو على كاف لها وبعضهم قد حملا، ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، السابقين فاعلى ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قفوا. مراد رحمه الله بيان كيفية أداء بعض الحركات في كلمات القرآن. الابتداء بهمز وصل، كما تعلمون همزة الوصل همزة تنطق في الوصل، لا في الوصل هذه تسقط، همزة الوصل في الوصل تسقط، وإنما يبتدأ بها عندما لا توصل الكلام الذي قبله به، فحينئذ أنت تبتدئ بهمزة الوصل. همزة الوصل كيف نقرأها؟ قال: والابتداء بهمز وصل قد فشى، يعني كثير، قد فشى يعني كثير، لأن الإنسان يحتاج إليه. أنت الآن تقرأ مثلا: اهدنا الصراط المستقيم، طيب أحيانا تقفون، أحيانا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، طيب وقف، الذين أنعمت عليهم، الآن تحتاج إلى معرفة كيفية النطق بهمزة الوصل. نقول إن الهمزة الوصل عند الابتداء لها ثلاثة أحوال: مكسورة أبدا، وهذه في كلمات محصورة، مكسورة أبدا وهذه في كلمات محصورة، من الأسماء ابن وابنة واثنين واثنتين واسم، هنا الهمزة مكسورة في هذه الأسماء، انتهينا خلاص. الحالة الثانية همزة الوصل مفتوح أبدا، وهذا في آل التعريف، مثل لو قال إنسان: الحمد لله رب العالمين، أراد أن يقرأ العالمين، ها العالمين لابد يفتح ولا لا؟ طيب الرحمن، الرحمن، الألف في ألف التعريف ألف الوصل، والدليل أنه ألف الوصل أنه يسقط في الدرج، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أسقطنا الألف ولا لا؟ فدل أنه همزة، هذه كيف تنطقها؟ همزة الوصل فيه دوما مفتوح، خلصنا منه. الثالثة وهي في الفعل إذا كان ثالثه مضموما ضم، ما عدا ذلك فهو مكسور أيضا. في الفعل إذا كان ثالث الفعل مضموما ضم ألف الوصل، مثال ذلك: قل انظروا، طيب قل وقفت، بعدين انظروا، تأملت الآن، ادخلوا، ادخلوا، هذه هي حالات همزة الوصل، إما الكسر وإما الفتح وإما الضم. طيب، يقول رحمه الله: والابتداء بهمز وصل قد فشى. مع الأسف كثير من طلبة العلم لا يفرقون بين همزة الوصل والقطع حتى في الكتابة، مع أنها معروف. تريد أن تعرف الفرق، أدخل على همزة الوصل واو حرف عطف واو وفاء أو حرف جر، فإذا سقط الألف علمت أنه همزة وصل. وادخل فادخل، ها انتبهت الآن؟ عرفت أنه همزة وصل. لكن إذا بقيت أكرم وأكرم علمت أنها همزة قطع، ما في إشكال. إذن قال: والابتداء بهمز وصل قد فشى، يعني كثر، وحكمه عندهم كما تشى. حكمه يعني حكم الضمير راجع ليش؟ همزة الوصل عند الوقف. حكمه أي حكم همزة الوصل عند الوقف، اكتبها. حكمه يعني حكم همزة الوصل عند الوقف. عندهم بالإشباع يعني عند القراء، كما تشاء بالقصر، بالقصر، انتبهت الآن؟ بالقصر. طيب كيف يعني كما تشاء؟ يعني هو الأصل أن الإنسان يبتدي بهمز وصل، هذا ظاهر، وحكمه عندهم كما تشاء، يعني حكمه معروف ظاهر أنه يكون بالكسر في حالة كذا، وبالفتح في حالة كذا، وبالضم في حالة كذا. ثم قال: وحكمه عندهم. يمكن يقول بعض الناس حكمه، هذا يقصد حكم الوقف عندهم كما تشاء من قبح أو حسن. يرجع الكلام السابق إلى ما بعده، يحتمل المعنى، لأنه قال: وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن. رجع إلى مسألة الوقف الآن، وتكلم بالابتداء بهمز وصل وأنه مشهور، انتهى. وحكمه أي همزة الوصل عند الوقف معروف حكمه كما فشى. ثم قال: وحكمه عندهم كما تشاء. كيف يكون؟ قال: الوقف إما قبيح، حكمه حكم الوقف الآن، يمكن يرجع الضمير إلى ما سيأتي ذكره، حكمه حكم الوقف عندهم كما تشاء. في الوقف ثلاث حالات، أربع حالات ذكرها المصنف: وقف يسمونه قبيحا، هذا واحد، ووقف يسمونه حسنا، هذا اثنين، ووقف يسمونه تاما، أي ثلاث، ووقف يسمونه كافيا، وهذه أربعة أنواع من الوقف عند القراء. كيف يقف الإنسان؟ قال: من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. إذن كيف يكون الوقف؟ تعريف الوقف القبيح: الوقف القبيح ما يكون فيه تغيير للمعنى أو قطع للكلمة عن جزئه، هذا وقف قبيح. مثلا تقطع المضاف عن المضاف إليه، وقال عبد، طيب قال عبد الله، كمل يا أخي، هذا وقف قبيح، وإن كان المعنى لا يتغير لكنه يسمى قبيح، لأنه تعلق به أن قطعت الكلمة عن مضافه، وحينئذ يوهم معنى غير صحيح، فهذا وقف قبيح. أو لا يحسن الوقف عليه، فهذا وقف قبيح. ومما لا يحسن الوقف عليه أن يقطع الإنسان المضاف عن المضاف إليه، والفعل عن فاعله، والفعل عن فاعله، ونحو ذلك. قال: هذا النوع الأول، وهو الوقف القبيح. الثاني: أو من حسن، مثل لو قال إنسان: الحمد لله. الحمد مبتدأ، لله جار مجرور متعلق بالخبر، تم المعنى ولا ما تم؟ تم المعنى. هذا هو الوقف الحسن عندهم. تعريف الوقف الحسن عندهم هو ما تم فيه المعنى، ما تم فيه المعنى ولكن له تعلق، انتبه الآن. ولذلك في فرق بينه وبين الوقف التام. قال: أو تمامي، الوقف التام، ما هو الوقف التام؟ اكتبها: ما لا تعلق للكلام بما بعدها لا لفظا ولا معنى. ما لا تعلق للكلام بما بعدها لا لفظا يعني من جهة الإعراب، ولا معنى من جهة التفسير. وهذا النوع من الوقف أكثر ما يكون عند آخر الآيات أو عند نهاية القصص والانتقال إلى قصة أخرى، أو عند نهاية الحكم والانتقال إلى حكم آخر أو اكتفاء. هذا هو النوع الرابع. ما هو الوقف الكافي؟ اكتب: الوقف الكافي لا تعلق للكلام بما بعدها لفظا يعني من جهة الإعرابية، وإنما يتعلق الكلام بما بعدها معنى. انتبه، معنى. مثل لو قال قائل: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم همزة استفهام إنكار، والخبر يتم بجملة أأنتم أعلم أم الله جملة أخرى، ولذلك ليس لها تعلق. أنتم أعلم أم الله ليس له تعلق من الناحية الإعرابية، لكن له تعلق من ناحية المعنى، لأن أم بمعنى بل الإضراب، بل الله أعلم. هذا بعض الأمثلة. قال: ويكتفى بحسب المقام. ولكن هنا يقول العلماء: ليس هناك وقف يأثم فيه الإنسان إلا ما تعمد فيه تغيير المعنى. عاد ما تصير مثل بعض الناس يقف وقفات ما تدري كيف صار. الواحد يستغفر الله وهو في الصلاة، صليت مرة خلف واحد ما يعني ما حتى ما كان في دلالة أن النفس انقطع عنده، يقول: وما من إله، أعوذ بالله. شو الوقف هذا يا أخي؟ هذا وقف جائز يا أخوان؟ قطعا لا يجوز. وإذا تعمد يكفر كما قال العلماء، ولكن الوقف لا يأثم فيه الإنسان إذا انقطع عنده النفس. انتبه. ولذلك كثير من الممطمطين ولا إيش نسميهم، ها؟ أو ممغطين، أو الذين يمططون في الأصوات، هؤلاء يقفون وقفات يتعجب منها الإنسان. قال رحمه الله: وبالسكون قف على المحركة. ما هو السكون؟ عدم الحركة. السكون عدم الحركة. السكون علامة عدمية. السكون علامة عدمية، بينما الضمة والفتحة والكسرة علامات إيش؟ وجودية. قال: وبالسكون قف على المحركة. أي كلمة متحركة كيف تقف عليها؟ انتبه. الحمد لله رب العالمين، كيف تقف؟ بالسكون. يقول: وبالسكون قف على المحركة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، بالسكون. وبالسكون قف على المحركة. هذا ما في إشكال أن الإنسان يقف بالسكون على ما تحرك إذا احتاج إلى الوقف. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم أصلها، لكن تقف على السكون. طيب، هذه الحالة الأولى، الإنسان يقف على ما هو متحرك. المتحركات كم قسم؟ إما بالفتح وإما بالضم وإما بالكسر. في متحرك بالألف؟ زين، ما في ولا في؟ ما أسمع الصوت هذا. ما في طبعا، ولا بالياء ولا بالواو، لأن هذه حروف المد ما فيها حركات. فإذن كيف يقف الإنسان على المتحرك؟ انتبه الآن، أنت تقف على أي متحرك لك فيه ثلاثة حال أحوال. كم حالة؟ إما بالسكون، وإما بالإشمام، وإما بالروم. الثلاثة مع بعض يمكن. لذلك خذ الحالات الثلاث، اكتب: كل ما كان متحرك الأصلي إذا وقف عليه الإنسان فإن له فيه ثلاثة أحوال. فتجتمع السكون، يجتمع الحالة الأولى يجتمع السكون والإشمام والروم في الوقف على حرف حرك بالضم. مرة ثانية. طيب احنا بنمشي بسرعة. يجتمع السكون والإشمام والروم في الوقف على حرف حرك بالضم، حرك بالضم. فأنت الآن يجتمع عندك الأمور الثلاث، السكون والروم والإشمام. الحالة الثانية، يجتمع السكون والروم فيما حرك بالكسر، يجتمع السكون والروم فيما حرك بالكسر. كم بقي من حالات الآن؟ واحدة. لا، واحدة. ما حرك بالفتح فليس فيه إلا السكن. ارتحت. ما حرك بالفتح فليس لك فيه إلا السكون. إذن متى يكون الإشمام والروم؟ في المضموم. متى يكون لك فيه السكون والروم؟ المكسور. خلاص. قال هنا وبالسكون قف على المحركة، جابها بالساكنة، حركة، هكذا تقف. وزيد الإشمام لضم الحركة. ما هو الإشمام؟ ضم الشفتين بلا صوت، ضم الشفتين بلا صوت. مثلا كلمة متحركة مثل كلمة أحد، قل هو الله أحد، هذا يسمى الإشمام. سمعتم الصوت؟ يمكن القريب يسمع، البعيد لا يسمع. يقول وزيد الإشمام، الإشمام قلنا ضم الشفتين بلا صوت، وزيد الإشمام لضم الحركة، تضم الشفتين للدلالة على الحركة، للدلالة. ما هي الحركة؟ الضم. والروم فيه مثل كسر أصل. إذن قلنا المضموم السكون مع الإشمام مع الروم. طيب ما هو الروم؟ إضعاف الصوت. الروم إضعاف الصوت بالحركة، إضعاف الصوت بالحركة. يعني ليست ضمة مسموعة، يسمعها من تسمع من الأقربين دون الأبعدين، وأنا في الحقيقة ما ضبطتها، فلذلك تسامحوني في النطق فيها. وإن كان شيخ الإسلام يسميها تنطع، لكن أنا يعني كان شيخنا الشيخ عبيد الله رحمة الله عليه يجتهد علي كثيرا في الروم، لكن ما نفع. والروم فيه مثل كسر أصل. قلنا أن ما كان مكسورا فلك فيه السكون والروم. طيب ما معنى أصل؟ أصل صفة للموقوف عليه، أي أن الضمة والفتحة والكسر أصلية في الكلمة. إذا ما كانت أصلية ما لك هذه الأحكام. ترى انتبه، لابد أن تكون الحركة أصلية. أصل يعني الحرك، في الحركة الفتحة والضمة والكسرة. قال والفتح ذاني عنه حتما حضلا. ها، الفتح قلنا هذا الوقف بالفتح، ماذا تفعل؟ كيف تقف عليه؟ ذاني أي الإشمام والروم. عنه يعني عن المفتوح، حتما يعني وجوبا، حضلا يعني منع. أعيد مرة ثانية، والفتح ذاني يعني الإشمام والروم، عنه أي عن المفتوح، حتما يعني وجوبا، حضلا يعني منع. ما معنى البيت؟ معنى البيت أن ما كان متحركا بالفتح فليس لك فيه لا إشمام ولا روم، ممنوع. ماذا لك فيه؟ السكون. أحسنت. قال في الها التي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف. كيف يقف الإنسان على الهاء؟ الهاء المقصود به هنا الهاء التي كتبت بالتاء المفتوحة. انتبهوا، في الهاء التي بالتاء رسما. ها، ما مقصوده بالهاء؟ ليس مقصوده بالهاء إنه، هذا ما فيه كلام أنك تقف عليه كما سبق، كما سبق، وإنما الكلام على الهاء التي كتبت بالتاء، مثل نعمة، نعمة أصلها نعمة، نعمة ماذا تفعل الآن؟ قال فلها التي بالتاء رسما خلف. ما معنى خلف؟ أي فيه خلاف. لماذا اختلف القراء؟ لأن من نظر منهم إلى الأصل قال إنه هاء فيقف عليه بالسكون ولا يعتبر الحركة التي على التاء، ومن ألغى الأصل نظر إلى التاء وحركتها فاعتبرها، هذا سبب الخلاف. عرفنا؟ قال في الهاء التي بالتاء رسما خلفه، يعني خلاف، هل يعتبر الرسم ولا يعتبر الأصل؟ هذا هو سبب الخلاف. قال وويك أن للكساء وقف. انتبه، ويك أن هي قسمها على أنها ثلاث كلمات، وي هذه كلمة، ويك هذه كلمة، أن هذه كلمة. إذا أردت أن تقف على كلمة ويك أن، كيف تقف؟ تقف وي ولا تقف ويك ولا تقف ويك أنه؟ هو طبعا كأنه المراد الآية فيها، ويك أنه لا يفلح الآية. كيف تقف على كلمة وي هكذا، أو ويك هكذا، أو ويك أنه كأنه؟ انتبهت الآن؟ قال وويك أن للكساء وقف. الكساء يرى أنك تقف على كلمة وي، خلصنا هذه واضحة، منها على الياء، هذا كلام من؟ الكسائي، منها على الياء، وأبو عمرو على كاف لها. إذن أبو عمرو يرى ويك، عرفتم الآن؟ أبو عمرو يرى ماذا؟ ويك، مو ما يوافق الكسائي. وأبو عمرو على كاف لها، وبعضهم قد حملا، حملا يعني جعل الكلمة واحدة فيقف على الأخير، يقول ويك أنه، خلاص هذه انتهينا منها. الكسائي على الياء، وابو عمرو والجمهور حملوا الكلمة على أنها كلمة واحدة الأولى والثانية، لأنها مكتوبة في القرآن هكذا. ثم قال ووقفوا، الضمير راجع إلى من؟ واو الجماعة، القراء، احنا مع القراء. ووقفوا بلام نحوي مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، ما لهذا الرسول، ما لهؤلاء القوم، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. كيف نقف على مال إذا أراد الإنسان يقف؟ هل هو مال ولا ما شيء ولا شيء؟ انتبه الآن، ها هو مو مال، هو مو مال. قال انتبه الآن، قال ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي. الموالي المقصود به الكسائي، فهو من الموالي فارسي الأصلي. وقال بعض الشراح أنه يقصد به أبو عمرو، وفي نظري أن هذا فيه نظر، لأن أبو عمرو مازني عربي ليس من الموالي. فإن قال فلماذا جمع وقال الموالي؟ لأن البيت لا يساعده إلا على ذلك. ولذلك نقول هذه قراءة الكسائي، ومن كان عنده علم يمكن عنده أبلغ مني فيخبرني، أنا لا أعلم، إلا أن هذه قراءة الكسائي أنه يرى الوقف على اللام، فيقول في كل ما كان هكذا يقف على من، فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما الذين كفروا قبلك مهطعين. طبعا هذا إذا أداك إلى الوقف يعني، أما إذا ما في وقف فتصل، هو الآن الكلام إذا أنت اضطررت أن تقف على الكلمة فأين تقف؟ يقول تقف على مال. طيب يقول السابقين فعلى ما، السابقين على ما، من هم السابقون؟ أبو عمرو. أبو عمرو يقول لا تقف على كلمة ما، لماذا؟ لأن كلمة ما منفصلة مستقلة استفهامية لحالها، ولام جارة وهاولة هذه كلمة ثانية، ها هذا أقرب ولا لا من ناحية المعنى في الوقف؟ أي هل يتصل باللي بعده ولا يتصل باللي قبله؟ هذا الكلام. نعم، في الرسم يتصل بما قبل بعده لا شك. نعم، في الرسم العثماني اللام مجرور بما بعده. طيب نعم، صحيح. يعني يكون الكل والله يحتمل، هو البيت محتمل، لكن لو ترجع إلى نفس كلام السيوطي أحسن. إيش رأيك؟ هذا واجب يعني عليك، جزاك الله خير. بكرة إن شاء الله تجيب لنا المسألة محررة. طيب، يقول ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا. قلنا أبو عمرو، أبو عمرو وقف على كلمة ما وجعل اللام تابع لما بعدها. وشبه ذا المثال نحوه قفوا، شبه ذا المثال مثل ما ذكرنا، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ونحو ذلك. طيب انتهينا من هذا. قال النوع الثالث الإمالة. ما معنى الإمالة؟ الإمالة عند القراء إمالتان، إمالة كبرى وإمالة صغرى. اكتبوا هذه. الإمالة عند القراء إمالتان، إمالة كبرى وإمالة صغرى. نطق الفتحة قريبة من الكسرة، نطق الفتحة قريبة من الكسرة، والألف قريبة من الياء، هذه تسمى الإمالة الكبرى. مرة ثانية، نطق الفتحة قريبة من الكسرة ونطق الألف قريبا من الياء، قريب ما هو نفسه قريب، هذا يسمى الإمالة الكبرى. وأما الإمالة الصغرى فالنطق بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة الكبرى. رأي الظاهر هذا صعب شوي، إلا في يحتاج عمليا. مرة ثانية، نطق الفتحة قريبا من الكسرة والألف قريبا من الباء، هذه الإمالة الكبرى. طيب والإمالة الصغرى؟ من الياء، عفوا من الياء. وأما الإمالة الصغرى فالنطق بالحرف في حالة بين الفتح وبين الإمالة الكبرى. خلاص، انقسم القراء في مسألة الإمالة إلى قسمين، منهم من لم يمل فريحون، وهو ابن كثير بس هو الوحيد اللي ما أمال، الباقين كلهم أمالوا. طيب، ومنهم من أمال، والذين أمالوا انقسموا إلى قسمين، الذين أمالوا انقسموا إلى قسمين. المقلون، يعني مو كل مكان يميلون، بعض الأماكن يميلون. المقلون وهم ثلاثة، ابن عامر وعاصم وقالون، ابن عامر وعاصم وقالون عندهم إمالة قليلة. والقسم الثاني منهم المكثرون من الإمالة، وهم حمزة والكسائي جدا وأبو عمرو وورش، ولكن إمالتهما صغرى. الأخيرين، نعيد، القراء منهم من لم يمل كابن كثير، ومنهم من أمال ثم انقسموا إلى قسمين، من إمالته قليلة مقلين يعني، وهم ابن عامر وعاصم وقالون، ومنهم من إمالته كثيرة وهم أو المكثرون حمزة والكسائي، خليك نحط نقطة، ثم أبو عمرو وورش لكن إمالته ما صغرى، كثير لكنه صغرى. خلاص، يقول المصنف حمزة والكسائي قد أمالا ملياء أصله اسما أو أفعالا أنا بمعنى كيف ما بالياء رسم حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها أدلي. حمزة والكسائي قلنا ممن من المكثرين في الإمالة، لذلك أتى بهم أولا. قد أمال إمالة كبرى، اكتب عليه قد أمال إمالة كبرى. نعم، لا لا ما. بالعكس أنا في هذا الباب فقير. لا لا، أبو عمرو عنده إمالة كبرى، وحتى ورش عنده إمالة كبرى، لكن الإكثار عنده ما في الصغرى، هذا مرادي. ورش نعم نعم صحيح، كبرى مثل الصغرى. نعم أبو عمرو جمع بين الإمالتين. طيب هذه فائدة لطيفة. نعم سبحان الله يا أخي، العلم هذا ينسى يا شيخ. على كل حال يقول المثل العلم الذي لا تطبقه تنساه، والله لذلك الإقراء لا بد فيه من القراءة. وأنا ذكرت لكم أني لم أقرأ إلا بقراءة حفص عاصم وشعبان عاصم، ثم بدأت برواية قارون لكن ما أكملت. يقول رحمه الله تعالى: حمزة والكسائي قد أمالا ما الياء أصله اسمنا وافعاله. إذن عندهما لابد أن يكون الحرف المقلوب إلى الألف أصله يائي، الحرف المقلوب إلى الألف أصله يائي، سواء كان اسما كموسى وعيسى أو كان فعلا كسعى ويخشى. يعني حمزة والكسائي كيف يقرأ موسى؟ ها والضحي لا أدري، لكن هكذا سمعت، يعني ربما أكون أنا مخطئ لكن هكذا سمعت. طيب يخشى، طيب هذه إمالة عندهما. ثم قال هذه الشرط، الشرط عندهما أن يكون الياء، أن يكون الألف مقلوبة من ياء نصرية ما هو من واو. ثم قال: أن، وهي جرت مجرى المقلوب، أن جرت مجرى المقلوب وهي ليست مقلوبة، أن جرت مجرى المقلوب وهي ليست مقلوبة. أن بمعنى كيف أو بمعنى متى، أو بمعنى متى. أن بمعنى كيف ما بالياء رسم، يعني إذا كان بالياء مرسوما فكذلك عند حمزة والكسائي فيها الإمالة. حتى إلى لدى علي، صحيح يا شيخ؟ هذه غريبة عندنا لأننا ما نقرأ فيها. طيب كلمة حتى وإلى ولدى وعلى وزكى التزم، يعني عندهم القول واحد. طيب قد يقول قائل: لماذا أجروا هذه مجرى ما كان مقلوبا من الياء؟ قالوا: نظرا إلى أن هذه الأحرف شابت سعى ويخشى ونحوها وموسى وعيسى، بس لأجل المشابه. ثم قال: إخراجها سواهما لم يملي، يعني لم يمل سوى حمزة والكسائي إلا ببعض، يعني سوى حمزة والكسائي لم يميلوا إلى الميل، لم يميلوا إلى الإمالة إلا ببعض، اكتب أي بمواضع يسيرة. لمحله اعدلي، يعني مواضع محدودة لا تتجاوزها، لا تعدل عنها إلى غيرها. ولذلك يقولون: ليس عند القراء الباقين ضابط يضبط إلا السماء، أما الحمزة والكسائي الضابط واضح عنده. طيب هذا ما يتعلق بالإمالة على وجه الاختصار والخلاصة، أرجو أن يكون مفهوما. النوع الرابع: المد. والمد لغة المط، عشان كذي هم يمططون. المد والمط بمعنى واحد، صح يا حسين؟ والزيادة. لكن المد دائما إذا أردت أن تفسر الكلمة حاول أن تفسره على كلمة بوزنه، هذا من أحسن أنواع التفاسير. المد كالمط وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. وما معنى المد والمط؟ الزيادة، ما في مشكلة. قال النوع الرابع المد. المد يا إخوان أصله ألف، ألف واحد وهو عبارة عن فتحتين، هذا أصله وهو المد الطبيعي. إذن المد أصله كم؟ ألف واحد، كم حركة؟ أو ألف ونصف، كم حركة؟ ثلاثة. أو ألفان، كم حركة؟ أربعة. أو ثلاث ألفات، أو ألفان ونصف، كم حركة؟ خمس. أو ثلاث ألفات، كم حركة؟ الحمد لله سهلت خلاص، كتبتوها سهلت. اكتبوا المد أصله ألف وهو عبارة عن فتحتين وهو المد الطبيعي. ومنه ما هو ألف ونصف ثلاث حركات، ومنه ما هو ألفان أربع حركات، ومنه ما هو ألفان ونصف خمس حركات، ومنه ما هو ثلاث ألفات ست حركات. قال المصنف رحمه الله: نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. أعطاك الخلاصة، يقول نوعان ما يوصل أو ما يفصل. ما يوصل يسمونه المد المتصل وحكمه الوجوب عندهم، أو ما يفصل يسمونه المد المنفصل وحكمه الجائز عندهم. خلصنا؟ نوعان ما يوصل المتصل الواجب، أو ما يفصل المنفصل الجائز. قال: وفيهما حمزة ورش أطول. إذن أيهم أطول؟ حمزة وورش. كم يمدون؟ ست حركات. أطول اللي هو أطول أنواع المد، ثلاث ألفات ست حركات. فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي. ابن عاصم وابن عامر والكسائي أربع ألفات عندهم، أربع ألفات عندهم، عفوا أربع حركات عندهم، يعني ألفان. فأبو عمرو، أبو عمرو عنده ألف ونصف يعني ثلاث حركات. فأبو عمرو حري، حري يعني جدير، جدير. وهكذا الترتيب. إذن من عنده ثلاث ألفات، من عنده أربع ألفات، من عنده ألف ونصف، وهناك قراء آخرون يختلفون عما ذكره المصنف ها هنا. ثم قال: وحرف مد مكنوا في المتصل طرا. طرا يعني مضطرد، طرا يعني مضطرد المد، بمعنى لم يختلفوا في المتصل أنه يمد، ما اختلفوا في هذا، ولكن اختلفوا في مقداره، اختلفوا فيه. فمنهم من قال ألف ونصف، منهم من قال ألفان، منهم من قال ست، ولكن خلفهم في المنفصل. المنفصل اختلفوا فيه، منهم من قال حركتان فقط، منهم من قال أربع، منهم من قال خمس، منهم من قال ست، هذا اختلفوا فيه. ولذلك يقولون ولكن خلفهم في المنفصل هل يمد أو لا. طبعا قالون والسيسي وابن كثير يقولون، قالون والسوسي وابن كثير، أنا مستيقظ من الصبح سامحوني لا يزعل علي القرى بس. طيب قالون والسوسي وابن كثير كم يمدونه؟ يمدونه حركتين فقط. نعم. النوع الخامس تخفيف الهمز، تخفيف الهمز. الله القراء يزعلون علينا اليوم. تخفيف الهمز، المقصود بتخفيف الهمز هو ما ذكر المصنف بقوله: نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو إننا، نحو إن فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط. وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. الله يرحمك، هذا فقط بالإيماء والإشارة. كيف يقرأ القراء الهمز؟ طبعا هناك من القراء من يحقق الهمز، همزة القطع، من يحققه، وإحقاق أو إظهار الهمزة هذا هو الأصل. ولكن منهم من ينقل الهمزة، منهم من يسقط الهمز، منهم من يبدل، ومنهم من يأتي بالتسهيل. كم صار الآن؟ 4. اكتبها: النقل 1، الإسقاط 2، الإبدال 3، التسهيل 4. نقل هذا حط عليه رقم 1، إسقاط حط عليه رقم 2، إبدال حط عليه رقم 3، التسهيل في البيت الثاني حط عليه رقم 4. طيب خلونا نقرأ لكم الآية مثلا، نقرأ بالنقل: حركة الهمزة إلى ما قبلها من ساكن، قد أفلح المؤمنون، الدال ساكنة. إذا قلنا بالنقل فننقل حركة الهمزة إلى الدال، قد أفلح. طيب الآن بالنقل أسقطنا أيضا، لأنه ما في نقل إلا ومعه إسقاط، ما يتصور هذا. هذا 1، انتبه، تنقل حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبله. مثلا: من آمن، من آمن، من آمن، من آمن. طيب مثال إيش؟ في الأرض. نعم، لا في الأرض. الآن إذا أردنا اللام ساكن، أردنا أن ننقل الهمزة ننقلها إلى اللام، في الأرض، في الأرض، هذا أيضا ثابت. إذن هذا النقل. أما الإسقاط فكيف يمكن؟ هل يمكن الإسقاط بدون نقل الحركة؟ كيف؟ يلا يا قراء، كيف؟ مؤمنون. لا، هذا تسهيل. قول إيش؟ لا أعلم، أنا ما أدري، يعني القراء هم اللي يعرفون. تفضل. زين، جميل، لأن جاء ما بعد ألف، أحسنت، جاء ما بعد ألف، فلا يمكن نقل حركة الهمزة إلى الألف، لأن الألف غير قابل للحركة. جميل، جاء أمرنا، هذا خلاص انتهينا منه. وإبدال بمد، مثل من آمن، إذا كان مثلا آمنتم، همزتين، يبدل الهمزة الأولى إلى الأول، آمن يبدلها إلى مد. طيب، وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، أي لا بد أن يكون الإبدال من جنس الحرف الذي تبدل، هذا من جنس الحرف الذي كان قبله، تلته، أي تلته المبدل هذا الذي تبدله. فمثلا آمنوا، آمنوا أصلها آمنوا، فهذه واردة. قال النحو: أئنا، إذا أردنا أن نبدله إلى مد، أئنا، لا لا، نحو أئنا فيه تسهيل، انتقلنا إلى تسهيل خلاص. هذا التسهيل، أئنا هذا التسهيل. ما هو التسهيل؟ قال القراء: التسهيل نقل، التسهيل نطق الهمزة بين التحقيق وبين الإغفال، بين التحقيق والإغفال. نحو أئنا هذا بالتحقيق. طيب، أئنا هذا بالتسهيل. نحو أئنا فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط. هذا مثل ما ذكر الشيخ في كلمة جامرنا: وكل ذا بالرمز والإيماء، إذ بسطها في كتب القراء، ترجعون إلى مشايخكم الذين تتعلمون منهم القراءة. النوع السادس. طيب، ما الذي يستفيده المفسر؟ هنا السؤال المكمن، ما الذي يستفيده المفسر هنا؟ يستفيد المفسر أنه في حال إسقاط الهمز، انتبه الآن، أو في حال النقل، أو في حال الإبدال، ربما يأتي له معنى جديد فيستفيد منه معنى جديد، يمكن، وربما لا يكون كذلك، فلا يغفل أن إسقاط الهمز لا يعني أن الكلمة مختلفة، هي نفسها ولكن فيها إسقاط أو فيها نقل أو فيها إبداء. هذه هي الفائدة. النوع السادس الإدغام. الإدغام معروف في اللغة إدخال الشيء في الشيء. قال طبعا هو لا يقصد الآن الإدغام اللي هو عند علماء التجويد، وإنما يقصد الإدغام هو إدخال الحرف في حرف في القراءة، في كلمة أو كلمتين. في كلمة مثل مناسككم، كاف وكاف أصلها مناسككم، كاف مع الكاف، أو كلمتين، وهذا كثير. إن دخل، قال في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما. إذا جاء حرف بمثل حرف آخر فيدغم أحدهما في الآخر، وهذا عند القراء كلهم إلا أبو عمرو. لكن أبو عمرو هنا لكن عاملة ولا مهملة؟ وين النحويون؟ أين النحويون؟ مهملة، لأنه قال أبو عمرو، ولذلك لكن إذا خففته لم يعمل، وعليه جاء القرآن إن هذان لساحران. قال لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين، أبو عمرو ريحكم ما عنده إدغام إلا في موضعين نصا علما، وهما مناسككم وما سلككم في سقر، بس موضعين. وهذا أيضا على وجه الإيجاز، وإلا المواضع عدها كثير. العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهذا يعني يكاد يكون صلب ما يحتاج إليه المفسر. العقد الرابع وهي سبعة، الأول والثاني الغريب والمعرب. يقصدون بكلمة الغريب لا ما يقصده أهل اللغة. أهل اللغة الغريب عندهم ما هو؟ هو الذي لا يستعمل أو لم يستعمل إلا نادرا، يسمونه غريبا، وطبعا هو غير الغريب عند المحدثين. أما الغريب عند علماء التفسير فمقصودهم الكلمة الأعجمية التي دخلت، الكلمة التي ليست لها معنى إلا من لغة أخرى. ولذلك هل هو الغريب هو من جنس المعرب أو ليس من جنس المعرب؟ المعرب الذي أدخل في العربية. هناك كتب في غريب القرآن، هناك مؤلفات في غريب القرآن. من أحسنها في نظري هو، وإن كان يعني فسر كل كلمات القرآن الراغب في مفردات ألفاظ القرآن، فهو من أجمل ما كتب. أما المعرب فهذه مسألة خلافية، هل في القرآن كلمة أعجمية أو ليس في القرآن كلمة أعجمية؟ اكتب قد أجمع العلماء على وجود أعلام أعجمية في القرآن، كإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى، ولكن اختلفوا هل فيها كلمات أعجمية غير الأعلام. الصحيح أنها موجودة، ولكنها كانت مستعملة عند العرب، ولكنها كانت مستعملة عند العرب. إذن هي معربة قبل نزول القرآن، مثل الآن احنا عندنا اليوم المعجم الوسيط أحيانا يكتبون قدام الكلمة إيش يكتبون؟ دال دخيل. إيش معنى الدخيل؟ يعني لم يكن من العربية ثم دخلت على العربية، أو ميم معربة فالآن أصبحت عربية. كلمات كثيرة لم تكن عربية ثم أصبحت عربية. لو أنك تذهب إلى المشرق إلى المغرب ما تستطيع تغيرها، مثل التلفاز. هم اصطلحوا في المعجم على أن يسمونه الشاشة المرئية. ما حد يقول الشاشة المرئية، أحد يقول؟ طبعا لكن الآن أصبحت عربية باستعمال، وهذه تسمى المعربة التي دخلت في كلمات العربية. قال يرجع للنقل لدى الغريب. من أين نفسر غريب القرآن؟ نذهب إلى النقل. هذا كلام المصنف رحمه الله، لكن العلماء يقولون إن غريب القرآن يعرف بأحد أربعة طرق. الأول النظر إلى نظيرها من القرآن، النظر إلى نظيرها من القرآن، وهو ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، وعلى هذا صار الراغب في تفسيره، فهو يكاد يكون تفسير القرآن بالقرآن. ومنه تفسير شيخ مشايخنا الشيخ ثناه الله الآمر تسري، تفسير القرآن بالقرآن. إذن يعرف الغريب بالنظر إلى الآيات التي نظيرها ومثلها، هذا واحد. الثاني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من أين نريد أن نعرف ما معنى كلمة الحسنى؟ قال النظر إلى وجه الله، خلاص. التفسير الغريب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحسنى إيش هي؟ الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث تفسير الغريب من كلام الصحابة وتابعيهم، بس نقيد بالصحابة والتابعين فقط. طيب إذا لم نجد، النظر إلى كلام العرب، النظر إلى كلام العرب. قال يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب. طيب المشكاة جاء عن غير واحد من المفسرين، قال كلمة حبشية معناها الكوة، وأهل الساحل الشرقي للبحر الأحمر كانوا متأثرين بالحبشة، حبشة كانت حضارة عظيمة وتأثروا بها خصوصا بعد دخولهم من اليمن، فدخلت كلمات من كلماتهم في استخداماتهم العربية. فالمشكاة الكوة التي تكون في أعلى الجدار لوضع الحاجات، هذا. ولكن بعض المفسرين يقول لا، المشكاة كلمة عربية. طيب أواه والسجل ثم الكفل كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا احذرا. طيب كلمة أواه قالوا حبشية معناها منيب. طيب لماذا لا يكون أواه اسم فعل من التأوه وهو الترجع؟ ما الذي يمنع؟ لا شيء. طيب السجل، قالوا السجل اسم رجل بالحبشية، اسم رجل بالحبشية، كطي السجل للكتب كطي الرجل للكتاب. الرجل كيف يطوي الكتاب؟ يأخذ هكذا يطوي. قالوا السجل يعني الرجل، هذا بعيد، والله أعلم، يعني في نظري إن هذا بعيد. والسجل هو الدفتر الذي يضم الكتب المتعددة، مثل صحيح البخاري كم كتاب فيه؟ تأمل، لما تغلق صحيح البخاري، السجل هو الدفتر، لما تغلق دفتر البخاري كم كتاب في داخله؟ ما في إشكال، كطي السجل للكتب على الظاهر، ما يحتاج نقول إنها حبشية. ثم الكفل، الكفل الضعف بلغة أهل الحبشة، كذلك القسطاس، القسطاس العدل باللغة الرومية، وهذه دخلت على أهل العرب من جهة الأنبار، من جهة شمال الجزيرة العربية، لأن الروم كانوا مسيطرين عليها. قال كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا احذر، يعني جمهور المفسرين يقولون هذه ليست كلمات أعجمية، وإنما هي كلمات عربية، وإن وجدت في كلام الحبشة أو في كلام الروم فهو من الاستخدامات التي جاءت وفقا. مثال ذلك بالإنجليزي ما معنى الأخ؟ طيب بالفارسي برادر، أيهما أسبق؟ يمكن نقول جاء بالمتوافق، ما له علاقة. فهذا يحصل باللغات، يحصل في اللغات، هذا يعني ما يتعلق بالغريب. وأنا أنصحكم إلى كتاب الغريب الذي ذكرته، كتاب الراغب. قال النوع الثالث المجاز، المجاز وما أدراكم ما المجاز. أنا سألخص فيه الكلام ولا أزيد. أقول إن كان المراد بالمجاز هو ما عرفه بعض المجازيين بما يصح نفيه فليس في القرآن ما يصح نفيه. إن كان المراد بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة فليس في القرآن ولا في لغة العرب شيء اسمه المجاز قسيم الحقيقة. إذن ما هو المجاز اللي عندنا؟ المجاز اللي عندنا هو ما يجوز في اللغة من الاستعارة والكناية والتشبيه، هذا موجود ولا ننكره. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أكثر من 60 عالما أنكروا أن يكون هناك شيء اسمه حقيقة ومجاز، كلام حقيقة هذا لا وجود له في أي لغة من لغات العالم. اسأل أهل الفرس، اسأل أهل الروم، اسأل أهل الترك، اسأل أهل الهند، اسأل أهل الإنجليز، أهل فرنسا، قل لهم كلامكم كم قسم حقيقة ومجاز؟ يقول لا، ما في حقيقة مجاز، كلام كله حقيقة. فإنما يقول المجاز إذا كان مقصود من التجوز في الكلام وهو الاختصار هذا موجود في كلام العرب، أو إذا كان المقصود بالمجاز هو ما يجوز من الجواز وهو العبور فهذا موجود في لغات العرب. أما المجاز قسيم الحقيقة لا وجود له لا في كلام العرب ولا في القرآن. ولشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه رسالة جميلة في هذا الباب، سماها منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة لطيفة فائقة اقرأوها. ولغيره رسائل في منع المجاز مطلقا في اللغة وفي القرآن. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب ابن القيم رحمه الله حيث سماه طاغوتا، سماه طاغوتا وكسره كسرا حتى أصبح هباء منثورا. ولشيخ الإسلام رسالة موجودة في الفتاوى وهي جميلة جدا في بيان نفي المجاز عن القرآن واللغة. إذن نقول المجاز هنا بمعنى إيش؟ ما يجوز في اللغة، ما هو قسيم الحقيقة، خلاص هذا اختصار. ومن أراد الإطالة فليرجع إلى كتاب إمتاع ذوي العرفان. قال: منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. هذه أنواع ما يجوز في اللغة، منها اختصار الحذف، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، مثل واسأل القرية، قالوا المراد أهل القرية على قول من يرى هذا. وإلا فإن شيخ الإسلام والإمام الشنقيطي وغيرهم يقولون لا، الآية ما فيها لا حذف ولا شيء، واسأل القرية، القرية اسم لمن تقرى وسكن. ومنه قوله جل وعلا القرية التي دمرنا، القرية التي دمرنا القرية، طيب البيوت موجودة، المقصود القرية إذن اسم على أهلها. وذلك يقول العلماء إن القرية مأخوذة من التقري، فتطلق على الاستقرار الفعل، وتطلق على المسكن الذي هو موضع التقري، ويطلق على القار الذي هو الناس، ما في إشكال. قال: ترك الخبر، هذا نوع آخر وهو موجود في القرآن كثير، أنه يترك الخبر لأنه معلوم، لأنه معلوم. أإله مع الله مثلا، طيب حذف الجواب لأنه معلوم. قال: والفرد جمع إن يجز عن آخر، يطلق الفرد ويراد به الجمع، أو يطلق الجمع ويراد به الفرد، وهذا أيضا جائز في لغة العرب. والبلاغة هنا تظهر من كيفية الانتقال في ذكر الفرد إلى الجمع، أو في ذكر الجمع إلى الفرد، أو ذكر الواحد. قال: واحدها من المثنى، أو ذكر الواحد ثم الانتقال من ذلك إلى المثنى، مثل الآن تأمل المثنى ثم جاء الجمع، قد صغت قلوبكما. لو كان في غير القرآن قد صغت قلبيكما، قد صغت قلباكما، قلوبكما جمع، قلوبكم جمع. هذا من بلاغة القرآن، هو التخلص من صيغة المثنى إلى الجمع لأمر مراد قطعا. وأنت تحتاج مثل ما تحتاج إلى الغريب، تحتاج إلى هذا الباب إلى عمق عظيم جدا في اللغة العربية. ولا يغلبنكم لا الزمخشري ولا غيره، لا يهولنكم الأمر. ترى اللغة العربية جاء بها القرآن، جاء بها السنة، وألصق الناس بالقرآن والسنة هم أعلم الناس بالعربية. ومن ابتعد عن القرآن والسنة فإنه يصاب في عقله فلا يفهم العربية كفهم من كان متمسكا بالكتاب والسنة. فلذلك انتبه، اجمع القرين مع القرين والمماثل مع المماثل يتضح لك المعنى. قال: والذي عقل عن ضد له، يعني أحيانا يذكر ما ويراد به من، وأحيانا يذكر من ويراد به ما، وأحيانا يذكر ما للتغليب ويدخل فيه العقلاء، وأحيانا يذكر من ويدخل فيه غير العقلاء، هذا مراده. قال: سبب التفات التكرير. طبعا هذه أيضا أساليب بلاغية موجودة في القرآن، الالتفات من المفرد إلى الجمع، من الغائب إلى الشاهد، من الشاهد إلى الغائب، شيء عجب، هذا غريب. والانتقال يكون في كلام الله بصورة أنت لا تحس، وكأن الكلام واحد. أو التكرير، طبعا التكرير المحض لا وجود له في القرآن، لا وجود له في القرآن. أما التكرير لمعنى مقصود غير الأول فهذا هو الموجود في القرآن. فإن قال قائل: فما تقولون في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان قد كررت؟ نقول: ليس هذا تكرارا محضا، لأن الآية في كل موضع إنما يتحدث عن آلاء معينة. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بالمشرق أو المغرب؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذن المعنى اختلف، فلما اختلف المعنى لم يكن في القرآن تكرار محض. فإن قال قائل: فإن قصة موسى كررت، نقول: هذه القصص تكرر لمقاصد ينبغي أن تتنبه لها وأنت تقدم على التفسير، إذا لم تتنبه لها ما استفدت شيء. وهنا يأتي دور من يدرك غور اللغة العربية. قال: زيادة، وليس في القرآن زيادة، وهي التي يسميها بعض المفسرين صلة، يعني يتأدبون مع القرآن ما يقولون زيادة، يقولون صلة. صلة يعني إيش؟ يعني ما له معنى من ناحية الإعراب، أو ما له معنى في القرآن. إن قلت من ناحية المعنى الأمر ما فيه إشكال، لأن هناك كلمات لا محل لها من الإعراب. أما من ناحية المعنى فلا يمكن أن نقول أن هناك شيء في القرآن. قال: تقديم أو تأخير، وهذا أيضا وجوده كثير في القرآن، تقديم أو تأخير في الآيات، تقديم أو تأخير في الآيات، مثل آيات تأخير النبي صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أخرت في التلاوة وهي مقدمة في الحكم. وآية العدة تقديم تأخير موجود بين الآيات، فانتبه لا تقول هذه الآية متأخرة في الترتيب إذن حكمها الأخير، لا، لا يلزم. كذلك التقديم والتأخير، انتبه، قد يؤخر الخبر ويقدم المبتدأ، قد يؤخر المبتدأ ويقدم الخبر لمقصد، قد يقدم المعمول ويؤخر العامل لمقصد. إياك نعبد، لماذا قدم المعمول؟ تنتبه، تنتبه، فلله الحجة البالغة. لو كان في غير القرآن: الحجة البالغة لله، لماذا قدم؟ هذه مقاصد عظيمة ينبغي أن يتنبأ لها المفسر. النوع الرابع المشترك، اكتبها هنا: الألفاظ في العربية منقسمة إلى أربعة أقسام: متباينة، وهي الأصل، كالسماء والأرض، النوع الثاني مترادفة، كأسماء الأسد والسيف ونحو ذلك، وهي التي تليها أي في الكثرة. ثالثا الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة، وتعريفها لفظ واحد يختلف معناه باختلاف موضع وروده، لفظ واحد يختلف معناه باختلاف السياق. وهنا ذكر المصنف المشترك، ذكر له مثال القر، الويل، الند. النوع الرابع المتواطئ، الألفاظ المتواطئة، ويسميها البعض المشككة، مثل كلمة النور المتواطئة، وبعضهم يسميها المشككة، نعم، ومثل كلمة النور، فهي تضاف وتختلف كمها وكيفها بالمضاف إليه. الآن في القرآن الكريم الألفاظ المتباينة أنت تحتاج إلى غريب القرآن، في الألفاظ المترادفة أنت تحتاج إلى شيء. ما هو؟ لماذا جاء بهذا اللفظ ها هنا دون اللفظ الآخر؟ هنا أنت تحتاج إلى معرفة النكتة في الإورود، النكتة في الورود. مثلا لو قال لنا قائل الله الرحمن الرحيم كل أسماء الله الحمد لله، ما قال الحمد للرحمن، هنا نكتة أنت تحتاجها كمفسر، انتبهت الآن؟ ففي المتباينة ترجع إلى الغريب، في المشتركة فأنت تحتاج إلى معرفة نكتة ورود هذه في المتباينة، فأنت تحتاج إلى نكتة ورود هذه ها هنا دون غيرها المترادفة، نعم. أما المشتركة، أما المشتركة فأنت تحتاج إلى النظر العميق في السياق والسباق، في السياق والسباق واللحاق حتى تعرف المعنى. أما المتواطئة فهذه ما تشكل عليك إن شاء الله. قال في المشترك النوع الرابع قرء وويل ند والمولى جرى تواب الغي مضارع وراء، يعني هذه الكلمات جعلها من الكلمات المشتركة. كلمة القرء هل يراد بها الحيض أو الطهر؟ كلمة الويل الهلاك، واد في جهنم، دعاء الآخري، توجع، الند هل معناه الضد، هل معناه المثل، المولى هل المقصود به العبد ولا المقصود به السيد، ها؟ جرى تواب، تواب كثير التوب، ولا تواب بمعنى تائب، يحتمل اسم فاعل يعني بمعنى كثير التوب، يحتمل من تائب، ويحتمل أن يكون التواب في أسماء الله بمعنى المثيب، بمعنى المثيب، بمعنى المتيب الذي يقبل توبة عبده. كلمة واحدة احتملت أن تكون اسم فاعل، أن تكون صيغة مبالغة، أن تكون اسم مفعول، كلها صحيح. الغي ومضارع وراء أيضا هذا محتمل، وراء يرى، ما مضارع وراء ما هو؟ يرى. طيب يرى رأي العين ولا يرى رؤيا في المنام ولا يرى رأيا في العقل؟ يحتمل. هذه من الألفاظ المشترك. النوع الخامس المترادف، من ذاك ما قد جاء كالإنسان وبشر في محكم القرآن، والبحر واليم كذا العذاب، رجس ورجز جاء يا أواب. إذن ذكر هذه الكلمات على أنها مترادفة، أنت تحتاج فيها إلى ماذا قلنا؟ إلى نكتة ورود هذه دون غيرها هؤلاء. فمثلا كلمة الإنسان، كلمة بشر، كلمة ابن آدم، ثلاثة معاني المراد بها واحد على قول، وإلا فإن هناك من أهل العلم من يقول الإنسان اسم جنس يراد به ابن آدم والجن، وإن كان هذا القول مرجوحا. والبحر واليم كلاهما بمعنى واحد، إذن مترادف. أسماء الله كلها مترادفة من حيث الدلالة على ذات الله، من حيث الدلالة على ذات الله. أسماء القرآن كلها مترادفة من حيث الدلالة على القرآن. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد أحمد مترادفة من حيث دلالتها على ذات النبي صلى الله عليه وسلم. كذا العذاب رجس رجز، هذه الثلاثة كلها مترادفة من حيث الدلالة على النار. انتبه. ولذلك نقول لا يوجد ترادف مطلق في اللغة العربية كما قال شيخ الإسلام، ريحوا نفسكم، إنما الترادف بالنسبة. إذن قلنا ترادفنا من جهة الدلالة على النار، فيسمى العذاب، يسمى الرجس، يسمى الرجس. جعلني الله وإياكم من الأوابين. ثم قال النوع الثالث الاستعارة، وهي استعارة كما تعلمون نوع من أنواع البلاغة. قال وهي تشبيه بلا أداة، هذا أحد أنواع الاستعارة، وهي تشبيه بلا أداة، ما يأتي لا بكلمة مثل ولا بكلمة الكاف، ما في تشبيه. وذاك كالموت وكالحياة، ها، خلق الموت والحياة. الآن الموت والحياة ذكرهما، يأتي الموت ويراد به كالموت، الحياة كالحياة، هذا يأتي في مهتد وضده. طيب مهتد الآن استعير فيه المعنى من الاهتداء وهو معرفة الدليل، أو من الاهتداء وهو معرفة المدلول. وضده طبعا بالفتح وبالكسر، وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ما معنى وقب؟ هل يراد به ذهابه أو إيابه؟ والليل إذا عسعس، ما معنى إذا عسعس؟ ذهب ولا جاء؟ هذا كله يقول العلماء إنها من باب استعارة لهذا وهذا، تشبيه لهذا وهذا، والله أعلم. أيضا قال النوع السابع التشبيه، وهو التشبيه الصريح، هنا الاستعارة المكنية. قال وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، مثل كلمة النعيم، قد يطلق ويراد به نعيم الدنيا، نعيم الإيمان، ويراد به نعيم الآخرة، هذا تشبيه. فإذا ذكر الله عز وجل شيئا من نعيم الدنيا مثلا الأعناب والرمان، فهو يشبه لنا ما في الجنة بما في الدنيا من باب التقريب ليس إلا. قال والشرط ها هنا اقترانه مع أداته، طبعا التشبيه الصريح لا بد فيه من اقتران الأداء، مثل الكاف ومثل كلمة مثل. قال وهو كثير وقع. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، ونسأل الله أن يعيننا بكرة ولو للساعة 11 عشان نخلص إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، استغفرك وأتوب إليك، وأعتذر عن الأسئلة اليوم.